بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 19 من شهر الله المحرم من عام 1439، نبدأ هذا الدرس في الكلام على باب الأمر، وهو من الأبواب المشتركة بين الكتاب والسنة، كما أن النسخ من الأبواب المشتركة بين الكتاب والسنة. فالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد مما تشترك فيه الكتاب والسنة، لأنها كلها ألفاظ، وهذه متعلقة بها. والأمر بدأ به المؤلف لأن المطلوب من المكلف إما فعل أو عدم فعل، والفعل أشرف من عدم الفعل، لأنه لأجله خلق الإنسان في الأساس، خلق ليعمل. وأما عدم الفعل فهو تابع للأمر، ولذلك قدم الأمر عليه. ومن الأمر والنهي تنشأ الأحكام الخمسة، من الأمر والنهي تنشأ الأحكام والخمسة، ولذا قدمه المؤلف رحمه الله وإياه على باب العام والخاص والمطلق والمقيد، لأنه أهم منها من حيث أن الأحكام التكليفية تنشأ من الأمر والنهي. قال رحمه الله وإياه: الأمر أي تعريفه. هذا أول مباحث الأمر، هو التعريف، والمصطلحات مهمة جدا في أي علم لكي تعرف مراد أهل الفن الذي يتكلمون فيه. قال: هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. استدعاء يعني طلب، وإيجاد الفعل، الفعل أعم من أن يكون المراد به أفعال الجوارح، يطلق على القول كذلك ويطلق على أعمال القلوب كذلك. فالإيمان أصله في القلب، فيؤمر به من حيث أصل الإيمان في القلب. قال: بالقول، قوله بالقول متعلق بإيش؟ استدعاء، الجار والمجرور متعلق بالاستدعاء، يعني هذا الاستدعاء يكون بإيش؟ بالقول، مثل قوله: أقم الصلاة. قال: أو ما قام مقامه، يعني ما قام مقام القول، مثل الكتابة والإشارة. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا، فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول نحو أقيم الصلاة، وما قام مقامه نحو الكتابة والإشارة ونحو ذلك. والقول الثاني في المذهب عندنا، وهو قول كثير من الأصوليين، أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان قوليا. فالإشارة والكتابة عندهم ليست بأمر، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إشارته أمرا في حديث أبي بكر لما قال: ما منعك يا أبا بكر أن تبقى وقد أمرتك، وكان قد أشار إليه. وهل يشترط له العلو وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة؟ قاله القرافي: والاستعلاء وهو طلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، فيه خلاف. الشيخ الآن يعرف لنا العلو والاستعلاء. العلو هو ارتفاع المكانة حقيقة، وأما الاستعلاء فهو أن يتصنع العلو وإن لم يكن عاليا، ولهذا قال: العلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، وأما الاستعلاء فهو طلب لا على وجه التذلل، حتى لا يكون التماسا ولا دعاء، وإنما طلب على وجه فيه غلظة، يعني افعل. ولو لم يكن الطالب أعلى من إيش؟ المطلوب، ولو لم يكن الآمر أعلى رتبة من المأمور، لكن فيه استعلاء. هل يشترط لصحة الأمر حتى يكون أمرا أن يكون صادرا من شخص أعلى منك أو من شخص يظهر الاستعلاء؟ الشيخ يقول: فيه خلاف. وهو عرف الأمر بما هو خال عن ذلك، لم يقل فيه على وجه الاستعلاء في تعريفه للأمر، ولا شك أن هذا يكون أسلم، لأن إدخال الشروط في التعريف لا داعي، يبقى الكلام في الشروط بعد ذلك. ولذلك كل من يعتقد اعتقادا في الأمر يضيفه في غاية تعريفه. يعني المعتزلة لما اشترطوا الإرادة قالوا الأمر هو إرادة طلب، فالشيخ رحمه الله أعطانا التعريف مبسطا بدون هذه الأمور، وهو إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، استدعاء، يعني استدعاء إيجاد. قيل لا يشترط، يعني لا يشترط علو ولا استعلاء لقول فرعون لمن دونه فماذا تأمرون وهو أعلى منهم. وقيل يشترط العلو والاستعلاء معا، قال لأن الأمر للامتثال مع الرضا والكره، ولا يقع ذلك في حق من هو دونه. يعني الأمر مقصوده هو للامتثال سواء كان مع رضا أو مع كره، وهذا لا يقع في حق من هو دونه. يعني حينما يكون شخص أعلى من آخر والأدنى يأمر الأعلى، ما يتصور الامتثال، يعني لأنه لا يستطيع أن يلزمه بالامتثال لا برضا ولا عشق ولا بكره، لكن إن أراد أن يمتثل امتثل، يعني إن أراد المأمور، فإذن هذا يخالف حقيقة الأمر. قال وقيل يشترط العلو دون الاستعلاء، يشترط العلو دون الاستعلاء، يعني أن يكون أعلى مرتبة، لكن الاستعلاء ما يشترط. والعلو يستلزم الاستعلاء، لأن العالي عالي بنفسه فيحتاج يستعلي، ما يحتاج يستعلي. وعلى كل حال الأمر هو طلب إيجاد الفعل سواء كان فيه علو أو لم يكن فيه علو، لكن يميز بينه وبين الالتماس وبينه وبين الدعاء، لأن الالتماس هو أن يعني هو فيه طلب الالتماس لكنه مع رجاء، يعني لو سمحت أعطني كذا، من شخص لا يلزمه أن يمتثل أمرك. وأما الدعاء فهو من الأدنى إلى الأعلى. قال ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، خلافا للمعتزلة فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل، ولا تشترط الإرادة لغة بالإجماع. هذا أيضا من شروط الأمر المختلف فيها. عرفنا الشرط الأول وشو؟ العلو والاستعلاء. الشرط الثاني الإرادة. ودائما قبل أن تبحث في مسألة تصورها، فلننظر ما المقصود بالإرادة. لما نقول يشترط في الأمر الإرادة، الإرادة تطلب ويراد بها عدد من إيش؟ المعاني. فعندنا إرادة التكلم بالصيغة، وهذا يخرج المجنون الساهي الناعم، هذا ليس آمرا وإن تكلم بصيغة الأمر. فيه إرادة بمعنى أنك تريد بالأمر طلب الفعل، لم تريد الإباحة، لم تريد التعجيز، لم تريد التهديد، لم تريد الاستحباب، أردت طلب الفعل وجوبا مثلا. هذه نسميها إرادة الدلالة على المراد بالأمر ما هو. تعرف أن صيغة الأمر لها معاني كما سيأتي. وقد يراد بالإرادة إرادة الامتثال، يعني أن تأمر وتريدني أن أمتثل، تريدني أن أمتثل، مو بتأمرني اختبارا، لا، تأمرني امتثالا. فأي هذه الإرادات تريدون؟ الأول وهو إرادة الصيغة لا شك أنها مشترطة، وإلا لصار النائم والساهي والمجنون آمر ولا لا؟ إذا لابد من إرادة التلفظ بالصيغة وهو النطق بالصيغة. الإرادة الثانية، هل يشترط في الأمر حتى يكون فيه طلب للفعل أنك تريده؟ هذا هو الأصل، يعني تريده أقصد تريد يعني طلب الفعل، لا تريد شيئا آخر غيره، هذا هو الأصل ولا لا؟ لكن هذه الإرادة خفية لا يطلع عليها، ولا لا؟ الإرادة هذه خفية لا يطلع عليها. وش اللي يدلنا عليها؟ الصيغة يعني اللفظ. فنقول الأصل في اللفظ كما سيأتي طلب الفعل. فالإنسان إذا تكلم بصيغة افعل فالمتبادر إلى الأذهان أنه يريد طلب الفعل، إذا قال افعل وليفعل ونحو ذلك. فإن أراد غيره، إن أراد غيره فلا يخلو الكلام من قرينة تدل على إرادة غيره. إذن خلصنا من الإرادة بمعنى الصيغة أو اللفظ أو التكلم به، الإرادة بمعنى طلب الفعل، يبقى الإرادة بمعنى الامتثال. الامتثال، الجمهور من أهل المذاهب الأربعة يقول لا تشترط في صيغة الأمر أن الآمر يريد من المأمور الامتثال، ما يشترط، بدليل أنه أمر إبليس بالسجود ولم يريده منه، وأمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يريده. المعتزلة يقولون لا، لا بد لصحة الأمر إرادة الامتثال، فإن أراد بالاختبار والابتلاء ونحو ذلك لم يكن أمرا. والصحيح أيها الإخوة أن هذه الإرادة وهي الامتثال الأمر يدل عليها، فهي لازمة له، لازمة له، وهي خفية أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه هل كان يعلم أن المقصود بالاختبار؟ لا. فإذا ظاهر الصيغة أن الآمر يريد من المأمور الامتثال، فاشتراط الإرادة هذه لا داعي له، اشتراط الإرادة لا داعي له، لأنها في حق الآمر وهي خفية لا تعلم. لكن الظاهر من كلام المتكلم يلقى حينما يأمر أنه يريد الامتثال، هذا هو الأصل. فإن كان مريدا لغيره فهذا شيء خفي لا يطلع عليه، ويبين مراده بعد ذلك، يبين مراده بعد ذلك. وعلى هذا نستطيع أن نقول إنه هل يشترط الإرادة في الأمر؟ نقول إن أردت التكلم بالصيغة فهو شرط، وإن أردت الدلالة على طلب الفعل فهذا الأصل في الكلام هو طلب الفعل فلا يحتاج اشتراطها، وإن أردت الامتثال فهو كذلك أمر خفي لازم من الأمر، فهو من حيث الاشتراط لا يشترط لكنه لازم له. ثم نقول هل تريد الإرادة القدرية ولا الإرادة الشرعية؟ بينما فرض، فقول القائل أمر الله إبليس بالسجود ولم يريده منه، إن كان إن كان المتكلم بهذا أنه لم يرد من إبليس الامتثال فليس بصحيح، لأنه عاتبه على عدم الامتثال فهو أراد منه الامتثال، وإن كان مقصوده لم يريده منه يعني قدرا فهذا القدر علمه عند الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيء في هذا الكون إلا بقدر الله. فإن أريد بالإرادة الشرعية فلا شك أنها شرط في الكلام، شيء طبيعي، وإن أريد بالإرادة الإرادة القدرية فهي ليست شرطا، فقد تتخلف الأمر عن الإرادة. وقول القائل كذلك الله أمر إبراهيم ولم يريد الامتثال منه، ما ليس صحيح، بل أراد الامتثال ولكنه لم يريد الوقوع، ولما أظهر الامتثال ولم يبق إلا وقوع الذبح وليس فيه مصلحة رفعه عنه، رفعه عنه. نعم. ولم أجد لهذه المسألة ثمرة عملية. قال وهو أي الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. تعلمون أن كلمة أمر اللي هي الألف والميم والراء تطلق على القول وهو أمر، وتطلق كذلك على الشأن وما أمر فرعون برشيد، تطلق أيضا على الفعل، الفعل يعني مثلا وشاورهم في الأمر يعني في في في في الفعل الذي تفعله. أتعجبين من أمر الله، يعني من فعل الله، لأنه فعله الذي أظهره جل وعلا، وتعجبت منه أن تحمل، تعجبين من أمر الله. فكلمة أمر هذه هل هي حقيقة في القول وهو طلب الفعل مجاز في غيره، أم أنها مشتركة؟ فيه خلاف ولا طائل تحته فيما يظهر لي والله أعلم، إلا أن يقال إن كونها حقيقة في الأمر اللي هو القول يفيد أنها تحمل على الوجوب إذا صدرت، وهذا يدل عليه دلائل شرعية لا حاجة لنا إلى أن نقول إن الأصل فيها الحقيقة. فإن قلت الأصل في القول الحقيقة مجازا في الفعل، أو هي لفظ مشترك بين القول والفعل وما عدا، أو قلت هي متواطئ كما قال بعضهم، الأمر قريب إن شاء الله، ولا يظهر لي فيه يعني كبير فائدة. قال: وله صيغة تدل بمجردها عليه عند الأكثر خلافا لبعضهم. وله أي الأمر صيغة، وهي افعل افعل، وتتعدد الصيغ منها وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنها وقضى ربك، ومنها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، ومنها كتب عليكم الصيام، ومنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. نعم، الاستفهام، الاستفهام الإنكاري، فهل أنتم شاكرون؟ يعني نعم، يعني اشكر. فالصيغ كثيرة التي تدل على طلب الفعل، لكن كلمة افعل هذه قد تخرج من طلب الفعل إلى شيء آخر. فذكر الشيخ رحمه الله وهي 16 معنى لها. قال: أحدها الوجوب، وهذا هو الأصل نحو قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والثاني الندب، يعني قد تنزل من الوجوب إلى الندب. قال: فكاتبوه، المكاتبة ليس واجبا على السيد أن يكاتب عبده. والثالث الإرشاد، اللي تستطيع أن تسميها الإباحة، الإرشاد، وميز بينهما الشيخ رحمه الله. فالإرشاد أعلى شوي من إيش؟ الإباحة، يعني فيه توجيه إلى الأولى. قال: وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا ذوي عدل منكم. والإباحة قال: فاصطادوا فانتشروا، في الاصطياد بعد الإحرام أو الحل من الإحرام، وانتشروا بعد إيش؟ أداء صلاة الجمعة. قال: والخامس التهديد، يعني اعملوا ما شئتم، ليس المراد به الأمر وإنما التهديد. والسادس الامتنان، قال: كلوا مما رزقكم الله، المقصود بها يمتنوا عليهم بهذا. والسابع الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين. والثامن التسخير، كونوا قردة خاسئين. فسر التسخير هنا بمعنى السخرية، يعني يسخر منهم بأن يحولهم إلى قردة، ولهذا يختلف هو عن التكوين. قال: والتاسع التعجيز، فأتوا بصورة من مثله، يأمر بشيء يعجزون عنه، المقصود به إظهار عجزهم. قال: والعاشر الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والحادي عشر التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء عليكم كل واحد، صلى الله العافية. قال: والثاني عشر الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. والثالث عشر التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. قال: والرابع عشر الاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون. هكذا قال الشيخ، الاحتقار كأنه يحتقر، وقد يراد به طلب الإلقاء على ظاهره، ألقوا ما أنتم ملقون، أرونا ما عندكم. قال: والخامس عشر التكوين، كن فيكون. والسادس عشر الخبر، فاصنع ما شئت، لم يرد به اصنع ما شئت، يعني افعل ما تشاء. نعم، كثير من أهل العلم يفسرونه بأنه فاصنع ما شئت، يعني إنك ستفعل ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إنك إذا لم تستحي فستفعل، فستفعل ما شئت. وقد يخرج الخبر عن مدلوله إلى الأمر، وهذا من صيغ طلب الفعل، ومن دخله كان آمنا، معناه يجب تأمينه، يعني يجب أن يؤمن، ومن دخله كان آمنا، ظاهره الخبر والمقصود به الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، يعني لهن أن يرضعن أولادهن. قد يكون القائل كيف أميز بين معاني الأمر؟ شو نقول له؟ طيب لا، نقول له السياق. أحسنت، السياق، سياق الكلام يدل على المعنى. وقد نعم، والأصل هو الوجوب، الأصل هو الوجوب، بمعنى أنه إذا التبس عليك فإنك تصرفه إلى الأصل وهو الوجوب، لكن السياق دائما يدل على المقصود، السياق دائما يدل على المقصود. وأنت تمارس هذا في حياتك، يعني قد يقول الأب لابنه مثلا اطلع من البيت وشف، ولا لا، أنا ظاهر أنه ليس المقصود به أنه يأذن له بالخروج، وإنما التهديد وهكذا. قال والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند الأكثر، ولا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة. وقيل يقتضي الندب ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة. وقيل يقتضي الإباحة ولا ينصرف إلى الوجوب والندب إلا بقرائن. وقيل يقتضي الوقف وهو باطل. قوله وهو باطل يعني القول بالوقف، والحقيقة أن كل الأقوال ما عدا القول الأول باطلة. الأصل في الأمر المجرد عن القرائن هو الوجوب، يدل على طلب الفعل، وطلب الفعل هذا يقتضي الوجوب. هكذا تظاهرت الدلائل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن إجماع الصحابة. بريرة تقول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع إلى زوجه، تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. إذن لو قال نعم لوجب. فهم يفرقون بين أن يكون مراده الأمر، فإذا قال افعل هذا الأصل أنه يكون للوجوب، ولهذا قالت تأمرني، قال إنما أنا شافع، ونفس الصيغة هي واحدة ما اختلفت. فإذا كان أمرا صار للوجوب. ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالأصل في الأمر هو للوجوب، قد يصرف عن الوجوب إلى الندب كما سيأتي إن شاء الله. قال وإذا ورد أي الأمر بعد الحظر وهو للتحريم، وهو التحريم فللوجوب، أي أصله فقوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قوله أي أصله يعني أصل الأمر ما تغير، يعني أن ورود الأمر بعد الحظر ليس قرينة تصرفه عن الوجوب. ورود الأمر بعد الحظر معناه أنه يأتي نهي ثم يأتي بعده الأمر، مثل الآن الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. إذا كان قبل انسلاخ الأشهر الحرم ما حكم القتل؟ حرام. قال فاقتلوا، هل يقتضي الوجوب؟ هذا الخلاف بين أهل العلم. وكذلك أيضا ما أسمع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا المثال يمثل به، لكن يبدو لي والله أعلم أنه خارج عن محل النزاع، لأنه ليس المقصود بالأمر بعد الحظر أن يكون الحظر منسوخا، وإنما المقصود به أن يكون مؤقتا وانتهى وقته ثم أمر بغيره. فإن كان النهي منسوخ وجاء الأمر فالأصل فيه الوجوب، لكن حمله بعضهم على الاستحباب هنا، وللأصل فيه أن يكون الوجوب، لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يمثل به. والتمثيل به ينقض القاعدة على من يرى أنه للإباحة. ابن قدامة في المغني يرى أن الأمر بعد الحظر للإباحة، ولم يقل أحد أن زيارة القبور فيما أعلم أنها إيش مباحة، بل هي مستحبة، زيارة القبور مستحبة للتعليل للعلة، قال فإن تذكركم الآخرة. وبعض أهل العلم يقول إن صورة القاعدة تشمل ما كان أمرا مؤقتا نهيا مؤقتا ثم جاء الأمر بعده، وما كان منسوخا ثم جاء الأمر بعده، يعني نهي منسوخ ثم جاء بعد الأمر مثال هذا. والمؤقت مثل قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فتأتوهن من حيث، فإذا تطهر لا تقربوهن حتى يطهرن، هذا هو النهي. قال فإذا تطهرن فأتوهن، الأمر هنا ليس ناسخا للنهي السابق، وإنما النهي السابق مؤقت بوقت وهو زوال الحيض والتطهر، بعد ذلك يأتي الأمر. فهل مجيء الحظر أو النهي المفيد للتحريم قبل الأمر يصرف الأمر عن الوجوب؟ الشيخ هنا يقول لا، يبقى على أصله، وإنما يكون الصارف له شيئا آخر، قرينة أخرى. وهذا القول هو قول ابن حزم وغيره من أهل العلم، أن الأصل أن الأمر يبقى على مقتضاه في الوجوب. فإن قيل طيب شو رأيك تصطادوا فأتوهن، يقال دلت القرائن على الصرف لهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولم يصطد، وما زال النساء يطهرن، ولا يأتي الرجل امرأته مباشرة في زمان الصحابة وفي غيرهم، ولم ينكر على هذا. فإذا ما اقتضى الإباحة فهو على خلاف القاعدة، عفوا لقرينة، وإلا القاعدة تفيد الوجوب. ومن أهل العلم من يقول الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقوله أي وهو للوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا لا بلفظ فعل، يفرق بين الصيغة. إن كانت الصيغة التي جاءت بعد الحظر أنت مأمور أو أمرتك، قال اقتضت الوجوب، وإن كانت الصيغة افعل يقول لم تقتض الوجوب. وهذا افتراضي ما أعرف له مثالا أصلا. القول الثالث في المسألة هو للإباحة، وهذا قول ابن قدامة رحمه الله، وبعضهم قال هو المضطرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقليل للوجوب لأمر يخصه. قال أو الندب، هذا القول الرابع في المسألة، أن الأمر بعد الحظر يفيد الاستحباب. قال أو كما كان قبل الحظر، هذا القول الخامس، إذا صار عندنا الوجوب التفريق بين الصيغ، فإن كان بلفظ أمرتكم أو أنتم مأمرون اقتضى الوجوب، وإن كان بصيغة الإفعل لم يقتضي. القول الثاني الثالث الإباحة، القول الرابع الندب، القول الخامس كما كان قبل الحظر، بمعنى أنه يعود الأمر بعد الحظر إلى ما كان قبل الحظر. طيب إذا لم يكن شيء قبل الحظر فإنه يفيد الوجوب أو الاستحباب، إذا لم يكن شيء قبل الحظر فإنه يفيد الوجوب أو الاستحباب، كما في قولي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ما في شيء قبل الحظر، ما في شيء. أو يقال كان فيه الإباحة المطلقة أو الإباحة الأصلية، الإباحة الأصلية، ومع ذلك يعني هل الإباحة الأصلية داخلة في هذا؟ ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وقد استكتبت في غزوة كذا وكذا، قال حج مع امرأتك، هذا أمر، حج مع امرأتك، وكان منهي عن ذلك بسبب الغزو، اكتتب في الغزوة فهو منهي عن الخروج، ثم جاء الأمر، فهل يفيد الوجوب؟ خرج على الأقوال، من يقول إنه يعود إلى قبل، قبل، هل يجب على الرجل أن يخرج مع امرأته؟ ما يجب. إذن يعود إلى المقصود حجة مع امرأتك، يعني أنه سقط عنك التحريم بعدم الخروج، فأنت الآن في حل، المفترض أنك تخرج، يعني إذا يعني ما تتركها لوحدها، وليس مقصود الإيجاب. هذا قول يعني جمهور العلم الذين لا يجيبون على الزوج أن يخرج مع امرأته، ابن حزم رحمه الله أخذه على ظاهره، وهو أنه يجب على الرجل أن يخرج على امرأة مع امرأته في الحج، لأنه قال حجة مع امرأتك، والأصل عنده في الأمر للوجوب، والحظر السابق له لا يرفعه عن الوجوب إلا أن يوجد قرينة، قال ولم توجد قرينة ترفع عن الوجوب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: وعكسه وهو ورود النهي بعد الأمر. عكس هذا أن يرد الأمر ثم يرد الحظر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرقوا بالنار فلانا، هذا أمر، ثم بعد ذلك دعاهم وقال لا تحرقوا، هذا نهي. فما حكمه؟ قال هو على التحريم، وهذا هو القول الأول، وهو أن النهي ناسخ للوجوب، فيكون النهي للتحريم والأمر منسوخ. قال: وقيل على الكراهة، أي أن الأمر السابق يؤثر في الحظر اللاحق له فينزله من التحريم إلى الكراهة. وقيل على الإباحة، على الإباحة، مثل له بعض العلم على الإباحة: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. كان أول شيء ماذا؟ الأمر بالوضوء من لحوم الغنم، صح؟ أو مما مسته النار، الأمر بالوضوء مما مسته النار. ثم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا مثلوا به على النهي، كأنه قال لا تتوضأ، كأنه قال لا تتوضأ، لكن ما في لفظ قال لا تتوضأ. نعم، سئل أن أتوضأ قال لا تتوضأ، ورد في بعض الفاظ الحديث أنه قال لا تتوضأ. هل هذا نهي بمعنى أنه ما يجوز تتوضأ إذا أكلت؟ لا، ولا لا؟ نعم. فإذا نقول الأصل أنه إذا جاء تحريم نهي بعد أمر فهو ناسخ لهذا الأمر، ويبقى التحريم النهي على ظاهره هو التحريم، إلا أن يدل دليل على أن المقصود هو رفع الحرج في الإلزام بالفعل، رفع الحرج في الإلزام بالفعل، فيعود على الإباحة، مثل رفع الحرج عن الإلزام بالوضوء مما مست النار، رجع الأمر إلى إيش؟ الإباحة والاستحباب في بعض الأحيان. وهذا يدخل تحت قاعدة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الإباحة أو الاستحباب، على أقوال بين أهل العلم، والصحيح أنه ينظر في كل واقعة وحديث وآية ما يناسبها وسياقها يدل على ذلك. قال: والأمر بعد الاستئذان للإباحة، كقول أسماء حين قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، سلي أمك. هذا أمر، وقد سبقه إيش؟ استئذان. أمي جاءت وهي راغبة، أصلها استئذان، قال: سلي أمك. يقول الشيخ إن هذا الأمر للإباحة، للإباحة، وظاهر كلام جماعة خلافه، ولعله أولى. يعني كل منها العلم من يرى أن الأمر بعد الاستئذان يفيد الوجوب، وهو على ظاهره، يعني يبقى الأمر على ظاهره، قال وهو أولى. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يطلق القول بذلك لا بالإباحة ولا بالوجوب، وإنما ينظر إلى سياق الكلام، فهو الذي يشعر ويدل على المقصود. فإن كان المقصود هو طلب الفعل إلزاما صار الوجوب، والاستئذان هذا قد يدل على الإباحة وقد يدل على غير ذلك، فينظر في كل واقعة بما يناسبها. قال: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة، اختاره الأكثر كصوم يوم عاشوراء وخالف التميمي. صرف الأمر عن الوجوب، إذا صرف الأمر عن الوجوب بمعنى أن الأمر الأصل فيه طلب الفعل ثم صرف عن الوجوب، وصرفه هنا كما في كلام المؤلف واضح أنه بنسخ، يعني نسخ وجوبه، مثل صيام يوم عاشوراء، الصحيح أنه كان واجبا ثم نسخ. طيب، هل يبقى بعد النسخ، هل يبقى المأمور به بعد النسخ على الإباحة، ولا الاستحباب ولا لا يجوز فعله أصلا؟ هل يمكن أن يستدل بالنسخ على الإباحة أو أنه لا يسوغ فعله أصلا، خلاص انتهى مشروعيته؟ أقوال لأهل العلم أن الأمر إذا نسخ عن الوجوب نسخ على الوجوب، طبعا قد ينسخ على الوجوب يا أخوان بالتحريم، قد ينسخ على الوجوب بالتحريم، مثل الأمر بالتحريق ثم نهى عن التحريق، الصحيح أنه يحرم التحريق كما قال ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ينسخ بدون دلالة على شيء، ينسخ هكذا مثل ترك الإلزام بالصوم يوم عاشوراء، هل يبقى على الندب ولا على الإباحة؟ بعض أهل العلم يقولون أنه يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يحث ويرغب، وبعضهم يقول لا، سقط وجوبه أصلا، وهذا قول لبعض أهل العلم، سقط وجوبه فلم يبقى إلا الإباحة. نقول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وهل يبقى الاستحباب؟ ممكن، على حسب سياق الكلام، على حسب سياق الكلام فإنه يمكن أن يبقى الاستحباب ويمكن أن يبقى الإباحة، هذا هو الأصل. قال والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، اختاره الأكثر. الأمر المطلق هو الذي لم تقترن به قرينة تدل على طلب التكرار، والأمر أيها الإخوة قد تقترن به قرينة تدل على طلب التكرار، مثلا يعلق على سبب أو علة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أو وقت، فإذا علق على هذه الأمور تكرر بتكررها. وإذا دل الدليل على عدم التكرار مثل الأمر بالحج دل الدليل على عدم تكراره كذلك، يبقى الكلام فيما إذا أمر مطلق لم يدل على إرادة التكرار أو عدمه، مثل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. طبعا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم مؤقتة بوقت وبفعل، هذا خارج عن محل النزاع، لكن قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، هل معنى ذلك أنك دائم تصلي عليه ويتكرر الفعل منك بحسب القدرة أم لا؟ الشيخ رحمه الله قال لا يقتضي التكرار، أخذا بقول ابن قدامة رحمه الله، وقيل بلى يقتضي حسب الإمكان، ذكر ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه، وهذا هو الذي رجحه ابن نجار وغيره والمرداوي على أنه هو المذهب، أنه يقتضي التكرار، قال حسب الإمكان حتى لا يكون قائل إنه يوقع في الحرج، قال بحسب القدرة. وعلى الأول من كون لا يقتضي التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة ويتكون بريئة ذمته. قال وقيل هو يحتمل التكرار، يعني مهم يقتضيه لكنه محتمل للتكرار ولعدمه. وقيل الوقف فيما زاد على المرة الواحدة. إذا صار عندنا القول الأول لا يقتضي التكرار، القول الثاني يقتضي التكرار بحسب الإمكان، القول الثالث محتمل للتكرار، القول الرابع الوقف، والقول الصحيح هو القول الأول، وهو أن الأمر المطلق عن أي قرينة لا يقتضي التكرار، وإنما يفيد طلب الفعل، وطلب الفعل يتحقق بمرة واحدة ما لم توجد قرينة تدل على إرادة التكرار، وقل بل يكاد ينعدم وجود أمر خالي عن إيش؟ قرينة تفيد التكرار. قال وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا وقيل لا، هذا من خارج عن محل النزاع كما ذكرنا، لكن الشيخ حكى خلاف بعض أهل العلم وهو خلاف شاذ، أن إذا علق الأمر على علة قال ما يتكرر، لا شك أن هذا خلاف شاذ، فإنه حينئذ يكون قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم إذا قطع مرة واحدة ما يقطع، إذا زنى وجلد مرة واحدة ما عاد يجلد، ولا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه تعليق الأمر على علة. وفي المعلق على شرط خلاف، اختار جماعة اقتضاء التكرار وآخرون لا، وش الفرق بين المعلق على علة والمعلق على شرط؟ لا الصيغة نفسها. العلة، العلة هي التي تفيد أن هذا الحكم مرتبط بعلته وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد. وأما الشرط فمعناه أن هذا الفعل يوجد بهذا الشرط، بمعنى أنه يتحقق وجوده ويصح بالشرط، ولكن لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط كلما وجد الشرط. وطبعا الصيغة نفسها تارة تفيد التعليل وتارة تفيد الاشتراط، تارة تفيد التعليل وتارة تفيد الاشتراط. فاشتراط الطهارة للصلاة ليس معنى ذلك أنك إذا توضأت ماذا؟ تصلي. ولذلك قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس المقصود به أنه كلما قمت إلى الصلاة تغسل وجهك. ومع ذلك قوله إذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أليس يفيد تكرار الاستعاذة كلما كررت القراءة؟ وش الفرق بين قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ لا يفيد وجوب الغسل كلما قام إلى الصلاة، لأنه إذا كان متوضئا لا يجب إلا إذا كان محدثا. وبين قوله إذا قمتم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يفيد استحباب أو وجوب عند بعض العلم الاستعاذة كلما قرأت. سم. طيب، إذن ما يقول عبد الله الآن يقول كلاهما تفيد التكرار صح، لكن الأول صرف عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والثاني بقي على التعليل. نفس الكلام، بعض أهل العلم يقول إن الشرط تارة يكون المقصود به الوقت والحين، وتارة يراد به التعليل. فإذا أريد به الوقت والحين لم يفيد التكرار. ما معنى الوقت والحين؟ يعني أنه إذا جاء وقت كذا فافعل، بس المقصود به تعليل أو وضع الفعل في الوقت الفلاني، وليس المقصود به تكرر الفعل كلما دخل هذا الوقت، كقوله مثلا إذا دخلت السوق فاشتري لنا. هل تفهم من هذا كلما دخل السوق اشتري؟ ما يفهم هذا من سياق الكلام، لكن المقصود به احنا نريد أن نشتري، فإذا دخلت السوق ولازم تروح عنوة، إذا دخلت السوق فاشتري لنا. وقد يراد بالشرط التعليل، والسياق هو الذي يفهم ويدل على ذلك، والسياق هو الذي يفهم ويدل على ذلك. ويفرق بين كلام الله كذلك وكلام الآدميين، يعني الرجل إذا قال لامرأتي إذا دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، لا يتكرر بتكرر الدخول، لا يتكرر بتكرر الدخول، اتفاق أهل العلم أنه ليس المقصود به تعليقه حتى يكون علة في تطليقها فيتكرر بتكرر الدخول، وإنما المقصود هو أنه لو دخلت فإنه يقع الطلاق بها. قال ومقتضى الأمر المطلق الفور، اختاره الأكثر وقيل لا. هذه آخر مسألة معنا في اليوم، وهي هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟ طبعا الأوامر تارة تكون مؤقتة بوقت محدد تفوت بفواتها، تفوت بفواتها، وهذا ينقسم إلى قسمين: وقت موسع ووقت مضيق. فالوقت المضيق مثل الصوم، والوقت الموسع مثل الصلاة. ففي الوقت الموسع باتفاق أهل العلم يقتضي ماذا؟ الفور. وفي الوقت المضيق مثل الصوم يقتضي الفور، وفي الوقت الموسع يقتضي طلب الفعل في هذا الوقت، فلا يجوز إخراجه عنه، لكن لا يجب فعله في أول أوقاته. فيجوز أن تصلي الوقت الصلاة في أول وقتها وفي ثانيه وفي ثالثه إلى آخر الوقت. واضح هذا؟ يبقى عندنا الأفعال أو الواجبات التي لها أوقات لكن لا تفوت بفواته، بمعنى أنه يتكرر الوقت مرة بعد أخرى فيمكن فعله فيه، مثل الحج. أو واجبات ليس لها وقت محدد بل تفعل حين حدوث علتها دون أن يكون لها وقت، مثل الزكاة يجب فعلها عند اكتمال النصاب وحولان الحول، كفارة اليمين إذا حنث يجب عليه أن يكفر. متى؟ الآن؟ بعد شوي؟ بكرة؟ بعد بكرة؟ هذا هو محل النزاع. عرفنا محل النزاع؟ هي الواجبات التي لم تؤقت بوقت يفوت بفواتها، كالحج، كالزكاة، وكفارة اليمين، وفدية الأذى. فهل هذه يجب فعلها مباشرة أو يجوز تأخيرها؟ المذهب عندنا أنه يلزم فعلها في أول أوقاتها، ويأثم بالتأخير لغير حاجة، يأثم بالتأخير لغير حاجة، وكلما أخر أثم. والقول الثاني وهو قول الشافعية وجمع من أهل العلم أنه لا تقتضي الفورية، بل تقتضي طلب الفعل في أول وقت، في أي وقت من الأوقات. وعلى هذا من بلغ وعنده مال فلم يحج على القول الأول آثم، وعلى القول الثاني لا يأثم. يبقى السؤال، لو مات ولم يفعل؟ أما على القول الأول واضح أنه آثم، أما على القول الثاني فقد اختلفوا، فبعضهم يؤسمه يقول لأنه أخر شيئا وجب عليه فإذا لم يأثم ما صار واجب، وبعضهم يقول لا يأثم لأنه فعل ما يحل له فعله وهو لا يدري متى يفجأه الأجل، فكيف نؤسمه؟ واضح؟ نعم. والأقرب والله أعلم، والذي تدل عليه النصوص الشرعية وفعل الصحابة الفورية، الفورية، إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم الفورية. ولذلك كانت عائشة تقول يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، أخرت، لكن هي اعتذرت، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لكن عندنا في المذهب أن صيام رمضان ليس على الفور، فعدة من أيام أخر. هذا يعني لو طبقنا القاعدة المفترض أنه يصوم بعد رمضان مباشرة، لكنهم قالوا يجوز أن يؤخر، وكأنهم قالوا المطلوب هنا مطلق الصيام بقطع النظر عن الوقت، أنك عليك عدة من أيام أخر. وقالوا القرينة أيضا وهو تأخير الصحابة والصحابيات الصيام إلى أن يأتي رمضان آخر قبله تدل على جواز التأخير. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وهو أنه عرف الشيخ رحمه الله الأمر، ثم هل يشترط فيه الاستعلاء والعلو أم لا، وهل يشترط فيه الإرادة أم لا، محل خلاف. وله صيغة ويفعل، وهي في الأصل للوجوب وتخرج عنه إلى معاني أخرى. وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يستدل به على الندب والإباحة، وهل يقتضي التكرار أم لا فيه خلاف، وهل يقتضي الفورية أم لا فيه خلاف. نعم، إذا في سؤال. أي يقول إن المؤلف استدل على عدم اشتراط العلو والاستعلاء بقوله تعالى حكاية عن فماذا تأمرون، فحمل على ظاهر يعني ماذا تأمرونني أن أفعل، فكأنه يقول يمكن أن تفسر ماذا تأمرون ماذا تشيرون، صح؟ نعم، ممكن يعترض بهذا، ممكن يعترض بهذا. أيوة، ما هو الفرق بين قوله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وبين قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ طبعا منها العلم أن يقول ليس بينهما فرق، وإنما الأول صرف عن التكرار للقرينة. إيه اللي هو قوله لا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ظاهره أنه يجب عليه لو تسأل التوضؤ كلما قام، لكن صرف عنه بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي. ومنهم من يقول قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني وقت القيام، يعني متى يلزمك التوضؤ هو وقت القيام، فإن كنت محدثا توضأت، وإن كنت غير محدث ما يحتاج توضأ، لكن متى يلزمك الوضوء؟ حين القيام، قبل ذلك ما يلزمك، فهو المقصود به وقت وحين، ليس المقصود به أن يكون القيام علة في الوضوء فيتكرر بتكرره. وأما إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإن مقصود الاستعادة هو طرد الشيطان، فيتكرر الأمر بها كلما تكررت القراءة. واضح؟ أيوة. يقول ما الفرق بين القول في مسألة الأمر بعد الحظر؟ القول الأول يقول يقتضي الوجوب، والقول الأخير يقول يعود إلى ما كان قبل الحظر. ما الفرق بينهما؟ أي نعم، ما الفرق يا شباب؟ أحسنت. القول الخامس هو أنه يعود إلى ما كان قبل الحظر، يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة، ينظر ما الذي قبل الحظر. فمثل مثلا الصيد، الصيد قبل الحظر مباح ولا واجب؟ مباح، صح؟ فيعود على الإباحة. الانتشار في الأرض قبل الصلاة على الإباحة، فيعود على الإباحة، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.